ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام هو شرع امساك عن اشياء مخصوصه بنيه في زمن معين من شخص مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، فإننا إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم نقرأ ونتدارس كتابا من كتب الفقه المهمة، وهو كتاب الإقناع الشيخ موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى. والأبدأ في دقيقتين في الحديث عن هذا الكتاب وأهميته. هذا الكتاب من أهم الكتب المعتمدة عند الطهائنة المتأخرين، بل يرون أن هذا الكتاب مع قرينه وهو كتاب المنتهى لابن النجار، إذ المنتهيين كان في عصر واحد واطلع كل واحد منهما على كتاب صاحبه. فقد أشار ابن النجار في شرحه على المنتهى، أي في شرحه لكتاب نفسه، أنه قد اطلع على الإقناع. وأشار الحجاوي في حواشيه على التنقيح أنه قد اطلع على منتهى الإرادة. فكلا هذين العالمين قد اطلع على كتاب صاحبه، وهذان الكتابان جعل الله عز وجل لهما من القبول والشهرة عند المتأخرين، حتى أصبحوا يعتنون بكتابهما عناية عالية ويجعلون إليهما المرجع. وما عداها من المختصرات إنما هي مبادئ يبتدي بها طالب العلم وينتهي بالمختصرات بهذا الكتاب وبشروحه. وعبرت بأن هذا الكتاب من المختصرات، بأن قاعدة العلماء إذا أرادوا أن يعبروا عن كتاب بأنه مختصر فإنهم يقصدون أن هذا الكتاب مجرد عن الدليل ومجرد عن الخلاف. فكل كتاب جرد عن الدليل وعن الخلاف فإنهم يسمونه بالمختصر ولو كان طويلا. ولذا فإن كتاب الإقناع الذي هو بين أيدينا الآن على طوله وكثرة مسائله إلا أنه يصنف من المختصرات، حيث لا دليل فيه ولا خلاف في الجملة. وأقول في الجملة لأنه أحيانا قد يورد بعض التعليلات، وأحيانا يورد بعض الخلاف الذي قد أشير لنوعه بعد قليل. إذن هذا ما يتعلق بهذا الكتاب على سبيل الاختصار. ومما يتميز به هذا الكتاب أنه قد جمعه من كتب متعددة، ومن الكتب التي جمع منه أو منها كتاب المستوعب بالسامري. وكتاب المستوعب يتميز بميزة وهو قضية التقسيم والتنويع، ولذا فإن التقسيم في الإقناع أظهر منه من منتهى الإرادات. كذلك يتميز الإقناع على المنتهى بأن صاحب الإقناع كثيرا ما يذكر اختيارات شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه تعتبر ميزة، وسنتكلم عنها عندما يذكر الشيخ كلام الشيخ تقي الدين بعد قليل رحمه الله تعالى. بل إنه جعل له اصطلاحا خاصا إذا أراد أن يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يسميه بالشيخ، وأما من قبله من المؤلفين فإنهم إذا أطلقوا الشيخ فإنهم يعنون به أبا محمد بن قدامة، أبا محمد بن قدامة، فإن أبا محمد بن قدامة هذا هو المشهور عندهم إذا أطلق بلقب الشيخ إلا عند المصنف ومن تبعه من المتأخرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. إن شاء الله سنمر على الكتاب بقدر المستطاع بتعليق يسير، وإلا فإن المختصرات حقها أن تشرح، فكل جملة منها تشرح، وأما التعليق والتحشية فإنما يكون على الشروح. ولكن نظرا لأن الوقت قصير فإننا سنمر على بعض المسائل المنتقاة. يقول الشيخ: كتاب الصيام مما ذكره أهل العلم أن بعضهم يسمي هذا الكتاب بكتاب الصيام، وبعضهم يسميه بكتاب الصوم. والصوم والصيام كلاهما مصدران من فعل أو من اسم، فإن كان من فعل فهو من صام، وإن كان من اسم فإنه يكون من الصائم أو من نحوه، لأنه دائما الاشتقاق إنما يكون إما من فعل أو من اسم، على خلاف بين النحويين البصريين والكوفيين في الاشتقاق يكون هل من الأفعال أم من الأسماء. أقول هذا لما؟ لأن بعض من الفقهاء يبوب أو يجعل ويعنم لهذا الكتاب بكتاب الصوم، والمصنف وغيره اختار التبويب له بكتاب الصيام. وبعض اللغويين الذين عنوا بالفروق كأبي هلال العسكري جعل فرقا بين الصيام والصوم، فجعل الصوم أشمل من الصيام، وقال إن الصيام هو الذي يكون بالنية أي بنية الإمساك، وأما الصوم فهو الذي يكون بنية وقد لا يكون بنية، فحينئذ فإن الصيام أخص من الصوم. واستدل على ذلك بقصة مريم أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما ولم تقل صياما، لأن الصوم لا يلزم فيه عزم النية وتبييتها بخلاف الصيام، كذا ذكر. والظاهر من كلامه في كتابه الفروق أن هذا باجتهاد منه ولم يحكه عن أهل اللغة، وهذا مبني على المسألة المشهورة: هل يوجد في اللغة العربية مترادفات أم لا ترادف فيها؟ فإن من اللغويين من يقول لا مترادف في اللغات في اللغة، ومنهم أبو هلال العسكري في كتاب الفروق، ومنهم أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة، فكل هؤلاء يرون أن لا ترادف في اللغة، بل لا بد أن يكون أحد المعنيين زائدا عن المعنى الثاني بمعنى أو بقيد يختلف فيه عن الأول. نعم. قال الشيخ: وهو شرعا لم يذكر اللغة لأن اللغة واضحة ولا يحتاجها الفقيه كثيرا. قال: وهو شرعا إمساك عن أشياء مخصوصة أو عن أشياء مخصوصة. هذه الأشياء الممسوك التي يمسك عنها هي التي تسمى المفطرات وستأتي. قال: بنية أي بنية الصوم في زمن مخصوص. طبعا أطلق النية ولم يقيدها من الليل، لأن صوم الفريضة لا بد من تبيته من الليل، وأما النافلة فيصح عقد النية في النهار. قال: في زمن مخصوص وهو النهار، لأن الليل لا صوم فيه، من شخص مخصوص هو الذي يصح منه الصوم. نعم. قول المصنف: صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه. هذه واضحة للحديث المعروف، لكن كلام المصنف هنا فيه زيادة، لأنه قال أركان وفروض، والأصل في المختصرات عدم ذكر حشو الكلم، ولذا فإنه يعاب على المختصر أن يورد كلمتين إذا كانت إحدى الكلمتين مغنية عن الأخرى. ومن المتقرر عند علمائنا أن الفرض هو الواجب، وإن كان بعضهم أو كثير منهم يستخدم الفرض بمعنى خاص عن الواجب، فيجعل الفرض مرادفا للركن، فكل ما كان ركنا فإنه يكون بمعنى الفرض، وهذا هو المستخدم عندهم في كثير من استعمالاتهم، فيستعملون الفرض في مقابل الركن أو في معنى الركن، فيقابلهما الواجب الذي يسقط بالنسيان. إذن فقول المصنف أحد أركان الإسلام وفروضه، يعني قد يعاب على المصنف بأنه من باب التكرار، والأولى عدم التكرار، وخاصة في المختصرات المبسوطات التكرار يفيد الإيضاح، وأما المختصرات فإن زيادة حرف يكون عيبا. نعم. ولذلك مما تميز به المنتهى عن الإقناع تحرير العبارة، حتى قيل إن كل لفظ في المنتهى فإن له دلالته، ولذا فإن ظاهر المنتهى مقدم على ظاهر الإقناع لدقة عباراته وعنايته بتحرير جمله. وأما المؤلف رحمه الله تعالى فإنه قد عني بالبسط والتسهيل. نعم. فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، نعم هذا الصوم النبي صلى الله عليه وسلم حكي فيه اتفاق بين أهل العلم أنه صام عليه الصلاة والسلام تسعة. نعم بعض الناس يقول دخل رمضان وبعضهم يقول دخل شهر رمضان أو يجب صوم شهر رمضان أو يجب صوم رمضان. ورد حديث لا يثبت في إسناده ضعف شديد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تسمية رمضان من غير شهر وإنما يسمى شهر رمضان، ولكن هذا الحديث لا يثبت. ولذا قال علماؤنا إنه يجوز أن يقول رمضان ويجوز أن يقول شهر رمضان، ولكن المستحب أن يزيد لفظة الشهر. نص عليه الإمام أحمد ولم يستدل بالحديث وإنما استدل بأقوال للصحابة في الباب. ولنعلم أن ترك المستحب عند أهل العلم نوعان، تارة يكون ترك المستحب غير مكروه وهو المسمى عندهم بخلاف الأولى، ومنها هذه المسألة. ولذا قال المصنف ولا يكره قول رمضان بإسقاط شهر، أي أنه جائز لكنه خلاف الأولى، فالأولى أن تقول شهر رمضان. الحالة الثانية من ترك المستحب أن يكون ترك المستحب مكروها، وهذا إذا دل الدليل على النهي عنه أو كان ذاك المستحب من المؤكدات التي يستحب المداومة عليها. وهذه هي الرواية الثانية التي نقلها الشيخ تقي الدين أنه يكره نقل قال الشيخ نقل أنه يكره تسمية شهر رمضان برمضان، ولكن من المعتمد أنه ليس مكروها وإنما المستحب من غير كراهة. نعم. نعم يقول الشيخ ويجب صومه برؤية هلاله. هذا عندك؟ ويجب صومه برؤية هلاله أو ليست عندك؟ ليست. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويستحب إيش؟ يستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا. نعم يقول الشيخ ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان. الاستحباب هنا لعموم المسلمين، ولكن يشكل على ذلك مسألة وهو أن معرفة دخول شهر رمضان يتعلق به حكم واجب، والأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما لم نقل إن تراء هلال رمضان فرض كفاية؟ نقول إن ذلك لسببين. السبب الأول أن دخول شهر رمضان ليس مقتصرا على رؤية الهلال، فإنه يدخل بإتمام العدة 30. والأمر الثاني أن التراء لهلال رمضان هذا من الأمور العادية عند الناس، فإن من عادة الناس أن يتراءوا الأهلة لمعرفة دخول الأشهر، فحينئذ نقول إنه مستحب حين ذاك ولو لم يكن المرء قادرا على رؤية الهلال لإظهار هذه الشعيرة. ولذلك قال بعض الشراح إن مراد المصنف إظهار شعيرة الترائي ولو كان المرء لا يرى، وقد جاء أن أنس قد خرج لتراء الهلال مع أنه كان شيخا كبيرا لا يستطيع الرؤية. نعم. نعم يجب صوم رمضان برؤية هلال رمضان. نعم يقول الشيخ فإن لم يرى أي فإن لم يرى الهلال مع الصحو أي كانت السماء صحوا لا يوجد فيها غيم ولا يوجد فيها قطر ولا يوجد فيها ما يمنع من رؤية الهلال مثل الضباب أو مثل أن يكون هناك غبار ونحو ذلك، قال كملوا عدة شعبان 30 يوما، أي يجب أن يكملوه أن يعدوا شعبان 30 يوما للجزم بأن لا هلال في قد ظهر تلك الليلة. قال ثم صاموا أي يبتدئون الصوم بعد 30. نعم. نعم يقول الشيخ وإن حال دون منظره أي دون النظر إلى الهلال غيم وهو واضح أو قطر والقطر إما غبار أو ضباب ونحوه. قال أو غيرهما. غير الغيم والقطر قالوا مثل أن يكون الشخص أو الجماعة لا يستطيعون الرؤية إما لمانع سماوي أو مانع أرضي. فالمانع السماوي قالوا مثل أن يكون السماء فيها دخان مثل حرائق مثلا، أو أن يكون فيها جراد، فالجراد أحيانا قد يمنع من رؤية الهلال وترائيه. والمانع الأرضي أي من فعل الآدميين قالوا أن يكون الناس محجوبين عن الرؤية، كأن يكون الشخص أو معه جماعة في مكان مغلق ولا يستطيعون النظر، كأن يكونوا في حبس مثلا. ذكر ذلك أبو الوفا بن عقيل وغيره، فهم ملحقون بهؤلاء. قال ليلة 30 من شعبان لم يجب صومه قبل رؤية هلاله، أي لم يجب صوم رمضان من رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. انظر كلمة المصنف قال نصا، قوله نصا أي أن هذا منصوص الإمام أحمد، وهذا هو الذي قدمه المؤلف. انتبهوا معي في هذه المسألة لكي تعرف مصطلحات المؤلف وغيرها. نصا أي نص عليه الإمام أحمد، وهذا الذي قدمه المؤلف. وعندما نقول قدمه أي أنه سيورد بعده قولا آخر، وإذا قدموا في المختصرات قولا فإنه من دلائل الترجيح عندهم. القول الثاني الذي أخره المصنف هو المعتمد عند المتأخرين، وسيقرأه القارئ بعد قليل. نعم. نعم يقول ولا تثبت، قوله ولا تثبت بقية توابعه، يعني حيث حكمنا أن يوم 30 من شعبان هو من شعبان وليس من رمضان لعدم رؤية الهلال بسبب الغيم والقطر، فإنه لا تثبت توابع رمضان لهذا اليوم، فلا يصلى فيه تراويح ولا تبيت النية من الليل ونحو ذلك من المسائل. وهذا القول الذي قدمه المصنف ذكر المصنف أنه اختاره الشيخ، وقلت لكم في بدء الدرس أن مراد الحجاوي بالشيخ يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه من ميزات الحجاوي أنه عني باختيارات الشيخ عناية كبيرة. قوله وأصحابه، المراد بأصحاب الشيخ تقي الدين هم الذين يفتون برأيه، وقد شهر أن جماعة من فقهاء الحنابلة كانوا يأخذون بآراء الشيخ تقي الدين ويعتنون بها عناية كبيرة، حتى إن بعض رؤساء القضاة لما ولي القضاء على الشام كان بعض قضاة الشام يقضي باختيارات الشيخ تقي الدين، فنهاه عن ذلك وأمر رئيس قضاة الحنابلة أن يوقع على كل قضاء أنه موافق لمذهب أحمد. فكان ذاك القاضي إذا جاء قضاء باختيارات الشيخ تقي الدين كتب عليه هذا الحكم لا يخالف مذهب أحمد، ولم يكتب عليه إن هذا هو مذهب الحنابلة، لأن مذهب أحمد روايات متعددة وهو لا يخالفه بل هو موافق له في هذه المسألة. أنا قصدي من هذا لما أن هناك عددا من تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى، وسأعدد بعض أسمائهم بعد قليل، عنوا بالانتصار لقوله وبالاستدلال له وبالعمل به. من أشهر هؤلاء الذين لهم مؤلفات أولهم تلميذه ابن القيم وهو معروف، والثاني ابن مفلح، فإن ابن مفلح عني باختيارات شيخه الشيخ تقي الدين كثيرا ويسميه في كتاب الفروع بشيخنا، والثالث ابن قاضي الجبل، وابن قاضي الجبل أحد كبار قضاة دمشق وقد عني باختيارات الشيخ عناية فائقة، وخاصة في كتابه المسمى بالفائق، ولكن هذا الكتاب فقد من نحو 100 سنة. الأمر أو الرابع من تلاميذ الشيخ هو الزركشي، والخامس هو ابن رجب، وهذان الاثنان وإن كانا ليسا مدركين للشيخ وإنما من تلاميذ تلاميذه، إلا أنهم يعدون من أصحابه لعنايتهم باختيارات الشيخ وبالاستدلال لها والانتصار لها. نعم. قال وجمع، أي وجمع من فقهاء الحنابلة منهم أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم، هؤلاء أخذوا بالقول الأول وهو المأخوذ به عندنا عند مشايخنا ويفتون به، أن صوم يوم الثلاثين إذا كان لم يحل، إذا كان قد حال بين رؤيته غيم أو قتر، فإنه ليس بواجب. أنتم فاهمين المسألة أو أشرح؟ طيب انظروا، سأشرح لكم باختصار. يوم الثلاثين من شعبان الناس نوعان، شخص أو جماعة يتراءون الهلال فلا يرونه مع كون السماء صحواء، فحينئذ يمنع من صوم الثلاثين من شعبان ويكره صومه لأنه داخل في يوم الشك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو بيومين، فدل على أن صيامه مكروه، وبعضهم وهي رواية مذهب قالوا إنه محرم. الحالة الثانية أن يتراءى الناس هلال شعبان، أن يتراءى الناس هلال رمضان في يوم الثلاثين، في ليلة الثلاثين من شعبان، فلا يروه ويكون قد حال بينهم، أي بين رؤيتهم الهلال بينهم وبين الرؤية أحال بينهم وبينه غيم أو قتر. ففي هذه الحالة فيها قولان. المشهور عند المتأخرين أنه يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان وجوبا، وتصومه بنية رمضان، فإن تبين أنه من رمضان أجزأك، وإن تبين أنه ليس من رمضان فإنه يعد تطوعا حين ذاك. القول الثاني هو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وقدمه المؤلف وعليه الفتوى، أنه إذا حال بين رؤية الهلال غيم أو قتر فلا يجب صومه، وذلك قال المصنف لم يجب صومه. إذا ما حكم صومه؟ نقول متردد بين الندب والإباحة. إذا صوم يوم الثلاثين من شعبان قيل بالوجوب، يوم الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر قيل بالوجوب وهو قول المتأخرين، وقيل بالإباحة أو الندب وهو الذي قدمه المصنف وهو الصحيح. وقد ثبت عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم زوجه عائشة، ومنهم عمر خليفة المسلمين، وعندنا قاعدة أن الصحابي إذا كان من الخلفاء الأربعة فإن قوله مقدم، ومنهم ابن عمر، وابن عمر من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتراءى الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يصوم يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء غيم أو قتر. إذن فنحن مترددون بين الوجوب وعدم الوجوب فقط، لا أنه محرم وليس مكروها، ليس محرما ولا مكروها، وإنما متردد بين الندب وبين الوجوب فقط. قول المصنف نصا الذي معكم هنا يقول الشيخ تقي الدين ولقد تتبعت نصوص أحمد كلها فلم أجد فيها نصا واحدا يدل على الوجوب، وإنما الذي فيها إما الندب أو الإباحة فقط وليس فيها نص يدل على الوجوب، وهذا معنى قول المصنف نصا. وهذه من المسائل المشهورة بين الحنابلة وغيرهم، وقد ألف كثير من الحنابلة مؤلفات في الاستدلال على أنه يشرع صوم يوم الثلاثين من شعبان حيث يوجد غيم أو قتر. ومن الكتب المؤلفة رسالة لابن الجوزي، ورسالة للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، وألف غيرها، ولكن هاتان الرسالتان مطبوعتان. نعم. والمذهب، نعم، قول المصنف والمذهب الهنا عهدية بمعنى المذهب عند المتأخرين. نعم. نعم، المذهب يجب صومه، أي يجب صوم هذا اليوم بنية رمضان، ينوي أنه من رمضان، ويجب أن يبيت النية من الليل حكما ظنيا بوجوبه، أي مترددا، فإن بان أنه من رمضان صح وإلا فلا، احتياطا لا يقينا، أي أن إجابنا له من باب الاحتياط لا من باب الوجوب. قوله ويجزئه أي ويجزئه عن صيام رمضان إن بان أنه من رمضان. يقول وتصلى التراويح ليلته إذن، يعني حيث غلب على ظننا، أو حيث ظننا وليس غلب الظن، حيث ظننا أنه من رمضان ونحن نغلب الاحتياط في الظن. فقهاء الحنابلة لهم أصل مشهور جدا، وهم أنهم في باب العبادات يغلبون باب الاحتياط. ومن باب الاحتياط حيث غلبنا الاحتياط أن هذا اليوم من رمضان ظنا، فنجعل التوابع متعلقة به بالعبادات. وحينئذ قال وتصلى التراويح ليلة إذ، أي ليلة ذلك اليوم احتياطا للسنة، لأننا حيث صمنا اليوم مع احتمال أنه من رمضان فتصلى قبله الليلة من التراويح. نعم. نعم، يعني أن من وطئ زوجه في هذا اليوم الذي صامه، وهذا على المذهب لا على ما رجحه المؤلف، فإنه يجب عليه حينئذ كفارة الوطء في نهار رمضان، وهو اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على التتابع. نعم. قال ونحوه، أي ونحو وطء الكفارة، مثل وجوب النية من الليل وهكذا. نعم، ما لم يتحقق أنه من شعبان كيف يتحقق ذلك؟ إذا ترى الناس الهلال فبان لهم أن الهلال بعده 30 يوما، فحينئذ يكون صام يوما وهو يوم الشك، وبعد يوم الشك صام 30 يوما، فحينئذ تبين لنا يقينا أن هذا اليوم ليس من رمضان، فإن كان قد أفطره بسبب وطء فلا كفارة عليه. نعم، هذه لأن فيها حقوق آدميين، وحقوق الآدميين لا تثبت إلا باليقين. حلول الأجال مثل رجل قال لآخر يحل الدين عليك أو أجار المنزل عليك في الأول من رمضان، لا يثبت في يوم الشك بل اليوم الذي بعده. قوله وقوع المعلقات، كمن قال لزوجه هي طالق إذا جاء أول شهر من رمضان، فلا تطلق إلا عندما يثبت اليقين، لأنها من حقوق الآدميين. نعم، يقول الشيخ وإن نواه، أي وإن نوى صوم يوم 30 احتياطا بلا مستند شرعي، بأن كانت السماء صحوا ومع ذلك صام، فإنه في هذه الحال أو قال كحساب أو بناه على حساب ونجوم أو مع صحو لم يجزئه، وإن بان أنه من رمضان. وإن بان، صورة ذلك لو أن رجلا نظر في الحساب فإذا بالحساب أن رمضان سيدخل في يوم السبت أو في يوم الأحد القادم، فصام هذا اليوم الذي هو يوم الأحد القادم على أساس أنه في الحساب كذلك، فلما جاء يوم السبت ليلة الأحد تراءى الناس الهلال فلم يروا الهلال، فقال سأصوم غدا لا بنيتي أنه يوم شك حال بين رؤيته غيم أو قتر، وإنما لأنني بنيت على الحساب. نقول لا يعتبر، لأن ما بني على غير معتبر فهو غير معتبر، بل لا بد أن يصومه بسبب مستند شرعي. نعم. قوله لعدم التعيين، أي لعدم نية التعيين، لأن النية عندهم أنواع: النية الأولى نية العبادة وهو الصوم، النوع الثاني نية التعيين، والتعيين هي التي يميز فيها بين الفرض والنافلة، فإن هذا الرجل صام هذا اليوم بنية النافلة لا بنية الفريضة. نعم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن من رأى الهلال نهارا، بعض الناس في نهار رمضان أو في غيره من الأيام ينظر فإذا الهلال موجود في السماء، والعادة أن الهلال لا يخرج في النهار إلا إذا كان ابن يوم. فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، فهو هلال الليلة المقبلة وليس هلال الليلة الماضية. روى ذلك مالك في الموطأ عن جماعة من السلف. وبناء على ذلك فإذا رؤي هلال في النهار فمعنى ذلك لا، فلا يلزم من ذلك أن هذا اليوم من رمضان، سواء رأيت الهلال قبل الزوال أو رأيت الهلال بعد الزوال، فلا فرق بينهما، وهذا معنى قوله قبل الزوال أو بعده. قال: أول الشهر أو آخرة. أول الشهر يعني شافه أو نظر إليه في يوم الأول من رمضان، أو نظر إليه نعم أو في 30 من شعبان. لا نقول إن هذا الهلال دليل على أن 30 من شعبان هو أول رمضان، بل هو لليلة المقبلة. وكذلك إذا كان في العيد أو قبل العيد بيوم فإنه يكون لليلة المقبلة. وعندما نقول لليلة المقبلة ليس معناه أنه يقينا سيظهر في الليلة المقبلة، وإنما هذا معناه بدء ظهوره في الليلة المقبلة. أنتم تعرفون الأهلة تخرج في النهار، ثم متى ترى؟ عند قرب غروب الشمس. فعند قرب غروب الشمس وضعف النور يتراءى الناس فيرون الهلال، هو موجود في السماء قبل غروب الشمس، لكن لا يراه الناس إلا قبيل الغروب بقريب عندما يضعف الضوء قبل ذهابه بالكلية. هذه مسألة مهمة. فقهاء المذهب يقولون بعدم اختلاف المطالع، فعندهم أنه إذا رؤي الهلال في مشرق الأرض فإن على جميع المسلمين أن يصوموا بعد ذلك. وهذا معنى قوله: إذا ثبت رؤية الهلال بمكان سواء كان قريبا أو بعيدا، قريبا كان أو بعيدا، لزم الناس كلهم الصوم، ولا يوجد هناك اختلاف للمطالع. ويستدلون على ذلك بعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، فكل الناس يصومون لرؤيته ولو رآه واحد أو جماعة. قال: وحكم من لم يره حكم من رآه، فهم سواء، لأن ليس كل امرئ يستطيع النظر إليه. نعم، قوله: ولو اختلفت المطالع نصا، أي أن أحمد قد نص على أن الدنيا وإن اختلفت مطالعها لكنه لا عبرة باختلاف المطالع في دخول الشهر وخروجه. ونص أحمد الذي يقصده المصنف هو قوله: الزوال في الدنيا واحد، فهذا يدل على أن المطالع واحدة، وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن. فإذا رؤي الهلال في مشرق البلاد تصومها مغربها، وإذا رؤي الهلال في شمال المملكة صام الجنوب، وهكذا، مع أنها أقاليم مختلفة. نعم، قوله يقبل فيه أي في دخول الشهر قول عدل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل قول ابن عمر ومرة قبل قول أعرابي. وقوله ولا يقبل فيه قول مستور، المراد بالمستور هو المجهول الحال، لأنه لا بد فيه من العدالة، والمستور ليس بعدل لأنه مجهول. وعندما نقول مستور ليس نفيا للعدالة، وإنما هو نفي للعلم بالعدالة، وعدم العلم بالشيء كعدمه. قال ولا مميز، فإن هذه من الأمور التي لا يقبل فيها التمييز. قال في الغيم والصحو، أي تقبل شهادته ولو كان هناك غيم، إذ قد يرى المرء في حال انجلاء الغيم في بعض أحيانه. قال ولو في جمع كثير، أي ولو كان الناس جمعا كثيرا فلم يره إلا أحدهم فإنه يقبل. وهذا ذكر المصنف هذه الجملة استدراكا عن القاعدة المشهورة، وهو أن الشيء الذي تتداعى الهمم لنقله ورؤيته إذا لم ينقله ويراه إلا واحد لم يقبل قوله، مثل المسألة المشهورة، قالوا ولو أن خطيبا سقط من على المنبر أو قتل أو ضرب فلم يخرج من الجامع إلا واحد يدعي ذلك لم يقبل قوله، لأنه مكذب بإنكار البقين. لكن هنا تختلف عن هذه المسألة، هذه المسألة لأن الهلال وإن تراه جمع إلا أن رؤيته ليس كل أحد يستطيعه، فإن بعض الناس أحد بصرا من غيره، وبعض الناس يكون أعلم بالمطالع من غيره، ومن تراء الهلال يعلم أنه ربما ينظر بأبعد من 100 يعني بأبعد من 20 درجة أو 10 درجات. ولذلك التحديد والتركيز في النقطة التي فيها هلال ليس كل أحد يحسنها. نعم، قوله فهو خبر أي ليس بشهادة، وما عداها من الشهور فهو شهادة، فلا بد من اثنين. وقوله يقبل بقوله يعني بكل خبر يخبر به بأي صيغة، ليست له صيغة ولا يلزم فيه لفظ الشهادة، هذا معنى بقوله. نعم، نعم، لأنه خبر، والقاعدة عندنا كل خبر لا تشترط فيه ذكورية ولا حرية. نعم، لأنه خبر. نعم، نعم، لا يلزم أن يحكم به حاكم إلا عند غيره من عموم الناس فإنهم يصومون، فيلزم الصوم من سمعه من عدل. فمن سمع من عدل وقد وثق به وبمعرفته بالمطالع فإنه يلزمه الصوم. نعم، هذه مصطلح أنا من أغراضي في الشرح أن نعرف مصطلحات المصنف. شوف، قال لها دلالة وبعضهم لها دلالة. المصنف وكثير من الفقهاء يفرقون بين قولهم قال وبين قولهم وقال. فحيث قال قال، حيث قال المؤلف قال، فمعنى ذلك أن قوله معتمد. وحيث لم يقل قال وإنما قال وقال زاد حرف الواو، فمعنى ذلك أن هذا القول المنقول ليس معتمدا وإنما هو قول في المذهب. إذن فرق بين قال وبين وقال. هنا قول المصنف قال بعضهم يدل على أن هذا القول معتمد، وقوله بعضهم أي بعض فقهاء المذهب ذكروا هذا القيد. وعندنا قاعدة مهمة جدا في التقييد، أن التقييد، ونص على هذه القاعدة كثير من العلماء، أن التقييد لا بد فيه من ثقة، فلا بد أن يكون المقيد ثقة. ولذا استنكر بعض القيود على ابن رشد، مع أن ابن رشد من أصحاب من أهل العلم لكنه ليس من أصحاب الوجوه عند المالكية، فلم تقبل تقييداته، أعني بابن رشد الحفيد، ذكر ذلك القرافي في بعض كتبه. فالمقصود أن قوله قال بعضهم أن المراد بعضهم أي بعض فقهاء المذهب، فالضمير هنا يعود لبعض فقهاء المذهب فهم الذين ذكروا هذا الاستثناء. قال ولو رد الحاكم قوله، فالعبرة حينئذ بالإطلاق. نعم، هذا تفسير لقول بعضهم. قال والمراد أي لقول بعضهم إذا لم يرى الحاكم الصيام بشهادة واحد. وأما إذا كان الحاكم يرى الصيام بشهادة واحد فرد قوله فإن هذا معناه فقد للعدالة، فحينئذ لا يقبل، لأن الحاكم إذا رد عدالة شخص فإنه لا يقبل. أي تبع لثبوت الشهر والصوم. نعم. ولا يقبل في ما عدا شهر رمضان مثل شهر شوال وما بعده لا يقبل فيه شهادة رجل واحد، بل لا بد من شهادة رجلين اثنين، لأنها شهادة، والشهادة لا بد فيها من الذكورية ولا بد فيها من العدد. هذا كلامه. نعم. وإذا نعم، يقول الشيخ وإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما، أي شهد اثنان أنهم رأوا الهلال، فصام المسلمون 30 يوما ثم لم يروا بعد ذلك الهلال إما لوجود غيم أو لعدمه فإنهم يفطرون، فحينئذ إنما يصومون من رمضان 30 يوما فقط. قال: ولا إن صاموا بشهادة واحد. انتبه، هذه المسألة تحتاج إلى تركيز، ركز معي. المذهب يقولون أنهم إذا حكم بدخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد فإنه في هذه الحالة نتراء الهلال ليلة 29 وليلة 30 وليلة 31، فإن رؤي الهلال ليلة 30 فحينئذ نصوم 29 يوما، ليلة 31 نتراء الهلال كذلك، فإن رؤي الهلال فالحمد لله، فحينئذ يصوم الناس كم؟ 30 يوما. وإن لم يرى الهلال قالوا يصومون يوما بعده، فيكون مجموع الصيام 31 يوما. لماذا؟ قالوا: لأننا قبلنا في دخول الشهر شهادة رجل واحد استثناء، وأما خروج الشهر فلا نقبل فيه شهادة رجل واحد، بل لا بد من شهادة اثنين. وشهادة الرجل الواحد لما قبلناها في أول الشهر من لازمها حيث لم يدخل عندنا العيد بشهادة اثنين أننا سنكون قد أفطرنا يوم 30 بأثر وتوابع شهادة هذا الرجل، فحينئذ ناقضنا أصلنا. فعندهم يجب أن يصام 31 يوما في هذه الحالة، واستأتينا مسألة بعدها يصام 32 يوم. نعم. نعم. يقول: لو أن المسلمين تراءوا الهلال فلم يروا الهلال وكانت السماء صحوة ثم صاموا 28 يوما وتراءوا الهلال ليلة 29 فرأوا الهلال، نقول حينئذ يجب عليهم أن يفطروا ولو كانوا قد صاموا 28، لكن يبقى في ذمتهم يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنز بإصبعه صلى الله عليه وسلم، أي أن الشهر إما 30 يوما أو 29 يوما، فحينئذ يبقى في ذمة الجميع يوم واحد فيجب عليهم قضاؤه. وهذا وجد عندنا قبل أكثر من 30 عاما، صمنا 28 يوما وألزم الناس بأن يقضوا يوما بعد العيد. طبعا هنا قوله نصا أي نص أحمد لا نص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحمد نص على هذه المسألة قال: إن عليا رضي الله عنه قضى بها. نعم. فالعمدة قول وإفتاء علي، وتعلمون أن مذهب الحنابلة هم أوسع المذاهب الأربعة احتجاجا بقول الصحابي، بل يعتبر تميزا في مذهبهم، حتى إنهم قالوا أصول المذهب 4-5 ومنها الاحتجاج بالصحابي، أي بقول الصحابي. نعم. نعم. هذه المسألة تحتاج إلى شرح، وأعرف أنها تشكل على كثير من الإخوة. أحيانا نصوم أكثر من 30 يوما، مر معنا مثال صمنا فيه 31 يوما، واحد من هذه الأيام 31 نافلة وليس فرضا، ولكن لم نعلم أهو الأول أم الأخير أوجبنا صيام 31 احتياطا. هناك صورة عند فقهائنا يجب صوم 32 يوما. هذه الصورة طبعا كلها ماشية على المذهب، وإن كانت الفتوى على خلافه. قالوا: إذا ترى الناس هلال شعبان فلم يروه، وترى الناس هلال رمضان فلم يروه، وهذا معنى قوله: فلو غم هلال شعبان ورمضان، أي فلم يروا هلال شعبان ولم يروا هلال رمضان بسبب غيم أو قتر، وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين، فنقدر رجب 29 يوما وشعبان 29 يوما ثم نصوم بعد ذلك. قال: ولا يفطروا حتى يروا الهلال، فإن رأوا الهلال بعد 29 من رمضان أفطروا الحمد لله، لم يروا الهلال إلا بعد 30 يوما أفطروا والحمد لله، وإن زاد عن ذلك بيوم أو بيومين، بواحد وثلاثين واثنين وثلاثين. لماذا زدنا يومين؟ لاحتمال أن يكون رجب 30 يوما وأن يكون شعبان 30 يوما، فاحتمال أن يكون صمنا يومين من شعبان، فلأجل الاحتياط نقول يصام 30 بعد هذين اليومين، وهذا من باب الاحتياط عندهم، من باب الاحتياط، وهذه من مفردات المذهب وهي من دقائق الفقه. نعم. فضل. نعم واضح. نعم الشيخ والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. نعم قوله يتوالى يعني يكون شهران متواليان 30-30. أهل الحساب يقولون إن الشهر القمري أكثر من نصف من 29 يوما ونصف بقليل، تقريبا 29.54%، لكن على كلامهم قد يتوالى شهران 30. أما 3 فأهل الحساب يأبون ذلك، لكن قد يكون توالي 3 أشهر 30-30 بسبب عدم الرؤية، وهذا معنى قوله قد يتوالى شهران و3 وأكثر. نعم. فضل. وقد يتوالى شهران و3 وأكثر 29 يوما، وفي شرح مسلم النووي: لا يقع النفس متواليا في أكثر من 4 أشهر. نعم يعني هذا القول المصنف وفي الشرح هذا من باب التفسير لكلام الشيخ، فكأن المصنف الشيخ موسى يرى أن قول النووي 4 أشهر يكون من باب التفسير لقول الشيخ تقي الدين وأكثر، لما قال قد يتوالى شهران و3 وأكثر أن مراده بأكثر 4، فيكون حينئذ من باب التقييد وهو متجه. نعم. هذا بناء على الاستيرار. كم؟ هذا بناء على أن الاستسقاء يكون من ليلتين وليس بصحيح، بل قد يستقر ليلتين و3 ليالٍ أخرى. نعم يقول إن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يقول: إن رؤي الهلال صبيحة 28 قول بعض أهل الحساب فالشهر تام، وإن لم يرى فهو ناقص. يقول الشيخ: هذا بناء على أن الاستسرار المراد بالاستسرار هو خفاء، من باب السر، خفاء القمر وتواريه أو الهلال. قال: لا يكون إلا لليلتين فقط. قال: وليس بصحيح لوجود خلافه، فالشيخ يستدل بالوجود، بل قد يستتر ليلة وأكثر من ليلة إلى 3 ليالي. نعم. يقول الشيخ: إن من رأى الهلال وحده وردت شهادته لأي سبب فإنه يجب عليه أن يعمل بيقينه، لأن عين اليقين متحققة برؤيته الهلال. قوله: ولا يفطر إلا مع الناس، تشمل أمرين: الأمر الأول هو المقصود من الجملة الأولى، والجملة الثانية هو المعنى الثاني. لا يفطر إلا مع الناس، فلو أنه صام هذا اليوم، فنقول لو أن الناس صاموا 30 وقد صاموا بعده بيوم فيصوم 31 يوما، وفرقنا بين الصوم والفطر، قالوا: لأن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الفطر مع الناس، فقال: الفطر يوم يفطرون. ولأن الفطر لا بد فيه من شهادة 2، ولا تكفي شهادة المرء ويقينه وحده، بخلاف الصوم فإنه يقبل فيه إخبار رجل واحد. وإن رأى الهلال شهرا وحده لم يفطر، نعم، بل لا بد أن يراه معه شخص آخر. وقال ابن عقيل يجب الفطر سرا وهو حسن. نعم، هذا قول ابن عقيل أبو الوفا بن عقيل تلميذ القاضي أبي يعلى، يقول يجب الفطر سرا لأنه يحرم عند صيام يوم العيد. والمصنف حسنه وهو من صيغ الترجيح الضعيفة، قوله حسن من صيغ التضعيف الضعيفة ليس المجزوم بها، ولكن هذا غير معتمد. فالمعتمد عند فقهائنا أنه يجب الفطر مع أهل البلد، نعم، ولو كان قد رأى الهلال وحده لاحتمال الوهم والخطأ. طبعا شرطه هو شرح للهداية، لم يكمله المجد بن تيمية أبو البركات، وهو في غاية النفاسة هذا الشرح، مليء بالقواعد والتفصيلات، ويسمى بمسودة على شرح، كأنهم يقولون هو مسودة لشرحه على الهداية. هذه الجملة ما هي؟ يقول فيها الشيخ أن المنفرد بالرؤية إذا لم يكن بجانبه بلد يحكمون ويتراءون الهلال، فيكون هناك اثنان قد رأيا الهلال، فإنه يصوم 30 من حين رؤيته دخول شهر رمضان، لأنه ليس بجانبه بلد يحكم أو يبني على حكمه. نعم. ويذكر في رمضان ظاهرا إن كان نافعا. قال القاضي وقيل لابن عربي يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا بأن لا يبتهن. فقال هذه مسألة من باب الأدب وليست متعلقة بالصيام. يقول الشيخ إن من أكل في نهار رمضان علانية أمام الناس فإنه ينكر عليه ولو كان مباح له الأكل، مثل مسافر مر بغير بلدته، لأن المسافر ولو أفطر في السفر إذا رجع لبلدته ففقهاؤنا يقولون يلزمه أن يمسك ويحرم عليه الأكل، لكن لو مر ببلدة غير بلدته فإنهم يقولون لا يظهر الأكل وإنما يأكل سرا وخفاء. ومثله أيضا قالوا المريض، ومثله أيضا الحائض لا تظهر الأكل، ومثله أيضا غير المسلم إذا كانت البلاد بلاد الإسلام فإنهم لا يظهرون الأكل وينكر على من أظهر الأكل، لأن الصوم في رمضان هو شعيرة متعلقة بعموم المسلمين، والأكل أمامهم بهذه الحالة قد يوقع في نفس قلوب الضعفة ضعفة الإيمان التهاون بهذه الشعيرة. وكثير من الناس عندما يعيش في بلد وتكون تلك البلد مما يظهر فيه الإفطار في نهاية رمضان إما لفجور أو لعدم وجود أو لقلة المسلمين فيه وكثرة غير المسلمين، تجد أن بعض ضعيف الإيمان قد يتساهل في الصوم، وهذا موجود في كثير من البلدان يتساهلون في الصوم بسبب أنه يرى هذا ظاهرا. ولذلك يقول المصنف أنه ينكر على من أكل في نهاية رمضان ظاهرا أي علانية أمام الناس، وأما إن أكل في خفاء في مكان مغلق وفي بيته أو في سيارته ولم يظهره فإنه لا ينكر عليه لأنه أفطر بعذر. قال وإن كان هناك عذر أي يبيح له الفطر، قاله القاضي يعني بالقاضي القاضي أبا يعلى، قال وقيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم، فقال إن كانت أعذارا أعذارا خفية. شوف هنا قال وقيل، فدل على أنه قول غير القول الأول. فابن عقيل فرق بين نوعين من الأعذار، الأعذار الخفية والأعذار الظاهرة. الأعذار الظاهرة مثل المريض مرضا شديدا، والمسافر الذي ليس عليه والمسافر الذي عليه لبس السفر كأن يكون راكبا دابته في الزمان الأول ومر بالبلد وهو عليه أثر السفر فإنه لا ينكر عليه إفطاره ظاهرا. نعم. يعني يقول وإن رآه أي وإن رأى العدلان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر لأنه لا يشترط حكم الحاكم فيها إذا عرف عدالتهما، أي عرف أنهما عدلين ظاهرا وباطنا، ولكل واحد منهما أي من هذين العدلين اللذين رأى الهلال أن يفطر بقولهما، أي لا بد أن يفطر بقول صاحبه وبقوله، فيكون عمل بشهادة نفسه برؤية نفسه مع شهادة غيره. قال إذا عرف عدالة الآخر، وهذه واضحة. نعم، هذه المسألة واضحة جدا، لكن سأعطيكم تطبيقا عليها مهما. تطبيق هذه المسألة في أمر مهم جدا قد يعرض لكثير من المسلمين في بعض البلدان. بعض البلدان قد لا يكون فيها حاكم مسلم، أو أن يكون الحاكم له في دخول شهر رمضان وخروجه طريقة غير معتمدة عند عامة أهل العلم، مثل الحساب، والحساب يكون غير معتبر عند أكثر أهل العلم، وإن كان في قول بعض أهل العلم أنه معتبر. فنقول إن هذا الشخص الذي يكون عايشا في تلك البلد فهو على المذهب، أنا أتكلم الآن، إن كان يرى اتحاد المطالع أولا وهو مذهب الحنابلة، والأمر الثاني يرى عدم صحة الصوم بالحساب، فإنه حينئذ حيث ثبت له دخول العيد في بلد بتراء الهلال فإنه يجب عليه أن يعمل به. هذا هو المذهب، لأنه البلدان واحدة والمطالع متحدة في الأهلة، فحينئذ يجب عليه العمل بها ولو كان أهل البلد لم يفطروا، وإنما يفطر سراً لأنه في حقه يعتبر يوم عيد، فحينئذ يلزمه ذلك. وأما إن اختلفت البلدان بأن كانت بعض البلدان تتراءى وبعضها تتراءى، فثبت عند بلد ما لم يثبت عند الأخرى، فإنه يعمل ببلده حيث ثبت ذلك، لأنه عند التعارض فحكم الحاكم يرفع الخلاف. وأنا أفرع الآن على المذهب، وإلا المسألة فيها خلاف طويل. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أن رجلا مطمورا في بئر مثلا ولا يدري هل نحن في رمضان أو لسنا في رمضان، فيجتهد في تحري الأشهر، فإن وافق تحريه للأشهر أنه شهر رمضان أو شهرا بعد رمضان صح صومه، لأنه إن وافق شهر رمضان فهو من رمضان، وإن وافق شوال أو ما بعد شوال فيكون القضاء لرمضان المتقدم الذي مضى في الشهر الماضي. وأما إن كان تحريه سابقا لرمضان فلا يجزئه الصوم. نعم، هذا واضح جدا. يعني هو تراءى الهلال ولكن لا يدري أهو شهر ماذا، فإذا به شهر شوال فصام 29 يوما لأنه في البر، فتبين أنه صام شعبان 29 يوما، فيجب عليه قضاء يوم لأن رمضان الذي تبين أنه تام. يعني لو أن امرأ صام شوال يظن أن شوال هو رمضان، فنقول إن يوم العيد تقضيه لأنه لا يجزئ صومه، أو صام ذي القعدة يظنه رمضان، فحينئذ نقول يجب عليك أن تعيد 4 أيام وهي أيام التشريق الثلاث ويوم النحر. أنت قد تستغرب هذا الكلام، لكن ذكر المؤرخون كثيرا في الزمان الماضي أنهم كثيرا ما يكونوا في بعض البلدان تفوت عندهم الأشهر فلا يعرفونهم في أي شهر، أهم في رمضان أم في شوال أم في رجب. نقل ابن حجي في ذيله على تاريخ ابن كثير هذا الشيء، ونقله ابن كثير أظن في موضع، ونقل في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر أنه في بعض ضواحي الحجاز ليس في مكة اشتبهت عليهم الأشهر لا يدرون هل نحن في رمضان أم أننا في شعبان أم في رجب. فمثل هذه المسائل توجد وتكثر في كثير من البلدان خاصة في الزمان الأول، ربما الآن مع وجود هذا الحساب الدقيق انتهى. وأنتم تعلمون أن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد ضيع الناس الأشهر فأصبحوا لا يعرفون رمضان من شعبان من محرم من صفر من ذي القعدة، حتى جاءت السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا بالناس يوم عرفة ثم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، أي شهر هذا وأي يوم هذا؟ قال الصحابة حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني كنا نظن أن هذا الشهر ليس ذي الحجة قد يكون محرم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر ذي الحجة وأن هذا اليوم الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم عرفة وهو التاسع منه. ولذلك ذكر ابن القيم أن سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج سنة مع أنه فرض عليه قبله بذلك وإنما أرسل أبا بكر ليحج بالناس ومعه علي، السبب في ذلك أحد أسباب ثلاثة، أحدها أنه قيل أنه في تلك السنة وهي السنة العاشرة إنما حج الناس في شهر ذي القعدة ولم يحجوا في شهر ذي الحجة، ولكن ثبت بعد ذلك من السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان قد استدار فثبت اليوم عندنا كما هو عند الله عز وجل، أي ثبت بالوحي ثم بعد ذلك بالتواتر. تفضل. نعم، لأنه إن تيقن قبله فإنه يكون قد فعل الواجب قبل وجوبه، وأما إن تحرى وشك ولم يأتي عنده دليل فالقاعدة عندنا أن الأحكام تبنى على الظن والتحري. نعم، فتصح. ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم عدم صام ثلاثة أشهر شهرا عليه في شهر كالصلاة إذا فاتته. نعم، لماذا؟ لأن شعبان الأول عن السنة الأولى والثاني للسنة الثانية والثالثة الثالثة وكلها صامها قبل وجوبها عليه فلا تصح. وإن صام بلا اجتهاد فكأنما خفيت عليه القبلة وإن ظن الشهر لم يدخل فصام لم طبعا كمن خفيت عليه القبلة فإنه حينئذ إذا كان قادرا على الاجتهاد فيجب عليه الاجتهاد، وإن كان غير قادر على الاجتهاد صح من غير اجتهاد. يعني قال يقول الشيخ إذا ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب لأنه لم ينوي أنه من رمضان، قال وكذلك لو شك في دخوله فحينئذ الشك في الدخول غير معتبر إلا في يوم الشك عند وجود الغيم والقتر فهو المستثنى. نعم، واضحة واضح. تفضل. فلا يجب على كافر ما لم يرتد والردة تمنع صحة الصوم، فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه فعليه القضاء، ولا يجب على رجل ولا يصح منه ولا على صغير. طيب نأخذها جملة. نعم، قول المصنف ولا يجب على مجنون، المراد بالمجنون هو كل من غاب عقله بغير نوم أو سكر أو إغماء، فمن غاب عقله بغير هذه الأمور الثلاث فإنه يسمى مجنونا. والمجنون لا يجب عليه الصوم بشرط أن يستوعب جنونه اليوم كله، وأما إن كان جنونه متقطعا فأفاق من اليوم بعضه فإنه في هذه الحال وجب عليه الصوم أو بدل الصوم وهو الكفارة. ولا يجب على صغير، واضح. طيب هذه المسألة فيها إشكال. الإشكال هو ماذا؟ أن المصنف قال ويجب على وليه أمره به، أي أمر المميز بالصوم إذا أطاقه وضربه حينئذ، قياسا على الصلاة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وجه الإشكال ما هو؟ أن عندنا قاعدة أصولية مشهورة ويقول بها فقهاؤنا، وهي أن الأمر بالأمر يكون للندب. فحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة، فدلنا على أن أمر الصبي بالصلاة مندوب إليه، فكيف يقول المصنف رحمه الله تعالى يجب ذلك؟ ولذلك الصواب أن الوجوب هنا ليس وجوبا بمعنى الحكم التكليفي، أن الولي يأثم، وإنما مراده وجوب التربية والتعليم لا وجوب الفعل، وفرق بين الأمرين، فيكون من وجوب الآداب، أي إيجاب الآداب. نعم. وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمه الإمساك ولو بعد فتره والقضاء. نعم، الدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلم صيام يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان في أثناء النهار، وأمر من كان مفطرا أن يمسك، فدل ذلك على أن من علم بدخول رمضان بعد الفجر ولم يكن قد نوى فيلزمه الإمساك. وبناء على ذلك فالناس اثنان: رجل، وهذا كثير إلى عهد قريب حينما كان الناس ينامون مبكرا وأدركتها، كان أحيانا الإعلام ما يأتي إلى الساعة العاشرة أو الحادي عشر، وبعض الناس ينام ولم يعلم بالصوم برمضان ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فلا يعلم إلا بعد أذان الفجر، فنقول له حالتان: إن علم وهو مفطر بأن أكل شيئا، أو علم وقد أفطر بأن أكل شيئا، نقول في الحالتين يلزمه الإمساك ولا يأكل شيئا إلى غروب الشهر، إلى غروب اليوم الشمس لحرمة الشهر. وفي الحالتين أيضا لا يجزئه الصوم بل يجب عليه القضاء، الحالة الأولى لعدم تبييت النية، والحالة الثانية لعدم لوجود المفسد في أثناء النهار. نعم، يقول إن هؤلاء الثلاثة إذا أسلم الكافر فيجب عليه الإمساك ولو كان قد أكل شيئا، وكذلك المجنون إذا أفاق في نهار رمضان أو بلغ الصغير. نعم. يعني يقول شيخ: وكل من أفطر والصوم يجب عليه فكذلك يلزمه ما لزم الأول، فيلزمه الإمساك ويلزمه القضاء كذلك. قال: كالفطر لغير عذر. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا أفطر في أثناء رمضان من غير عذر بأكل، نقول يجب عليك الإمساك إلى نهاية اليوم، وبناء عليه فلو واقع زوجته قبل غروب الشمس نقول يجب عليك كفارة الوقاع، ولو أكلت مرة أخرى عليك إثم، فأنت آثم مرة بكل أكلة إثم إفساد الصوم، والثاني مخالفة الأمر. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الجهال لما يريد الوقوع أو الإفطار في نهار رمضان بمفطر فيه كفارة يقول: أفطر بشرب ماء ثم يقع على زوجتي، نقول يجب عليك الكفارة لأنه يلزمك الإمساك. هذه صورة. الصورة الثانية سأذكرها لكم وللفائدة سأذكر الخلاف فيها، وإن كنت أن لا أحب أن أذكر الخلاف، وهي: من أفطر في نهار رمضان لعذر ثم زال عذره أو زال عذره، وستأتي بكلام المصنف، أو نعم نذكر في كلام المصنف سيأتي. نعم، تفضل. ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس بنية أو طهر نعم هذه مسألة نأخذها بسرعة. باب التصور. المسألة الأولى قال إذا أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع. الذي يأكل في نهار في في في في الليل إما أن يكون الشخص مستصحبا حكم الليل ظانا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع بالكلية، فحينئذ نقول يصح صومه ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يظن يعني متردد هل طلع الفجر أم لم يطلع. الحالة الأولى لم يعلم فهو مستمسك بأصل ولا يعرف الناقل، ولكن الحالة الثانية رأى نورا يسيرا وظن أنه قد طلع، ولكن ربما احتمال يسير أنه لم يطلع الفجر. نقول في هذه الحالة يجب عليه أن يمسك ويجب عليه القضاء لأنه أكل مع وجود الظن. طيب قال أو ظن أن الشمس قد غابت ولم تغب. بعض الناس يخطئ فيظن أن المغرب قد حان، إما لكون المؤذن قد أذن قبل الوقت أو لأن الساعة عنده قد نبهت قبل الوقت أو سمع مؤذنا في بلد أخرى، مثل أن يكون في مكة ويسمع مؤذن المدينة فيظن أنه مؤذن المدينة، وفي بعض الأحيان المدينة تؤذن قبل مكة وأحيانا العكس، ثم يتبين له أن المغرب لم يحن في بلده. نقول يجب عليه القضاء لسببين. السبب الأول أن الأصل بقاء النهار حتى يثبت الدليل الناقل، والدليل الثاني فعل الصحابة، فقد جاء في حديث أسماء رضي الله عنها أنهم أكلوا في يوم غيم يظنون أن الشمس قد غابت فانقشع الغيم فإذا الشمس بازغة لم تغب. قيل لعروة، وعروة ابن أسماء رضي الله عنها، وقطعا أنه سأل أسماء وقد علم بذلك، قيل لعروة راوي الحديث أأمر بالقضاء؟ قال نعم، أو قال فكيف إذن. فدلنا ذلك على أن هذه المسألة أن من أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. قال أو الناس للنية، رجل لم ينوي إما لقضاء رمضان أو لم ينوي رمضان، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل لا يدري هل غدا من رمضان أم لا، فيجب عليه أن يمسك إذا علم أن هذا اليوم من رمضان وعليه القضاء. المسألة الأخيرة هي التي أردت شرحها. قال أو طهرت حائض أو نفساء أو تعمدت، أي المرأة الفطرة ثم حاضت، أو تعمد مقيم أو تعمده أي تعمد الفطرة مقيم ثم سافر. انظر معي، يقول الشيخ إذا المرأة طهرت وهي حائض ونفساء في أثناء النهار فمن حين حكم بطهرها فيجب عليها أن تمسك ولو كانت أول النهار مفطرة حكما، ولو كانت لم تأكل شيئا يجب عليها أن تمسك ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم بحرمة الشهر. وهكذا أيضا إذا تعمدت الفطر، أو الرجل الذي تعمد الفطر وتقدم معنا ثم حاضت جاءها عذر، فنقول يجب عليها أيضا الإمساك وإن حاضت من باب المعاقبة لها. أو تعمده أي تعمد الرجل المقيم الفطر ثم سافر فيجب عليه الإمساك إلى نهاية النهار من باب المعاملة له بنقيض قصده. نعم. وإن بلغ الصغير بسن، طبعا بقيت مسألة، أو قدم مسافر أو برئ مريض مفطرين فعليهما القضاء والإمساك. هذا هو المذهب، أن المسافر إذا قدم إلى بلده أو قدم إلى بلد أجمع الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فيجب عليه أن يمسك إذا كان في نهار رمضان ولو كان قد أكل خارجه. هذا هو المذهب، ولكن المفتى على خلاف ذلك في هذه المسألة. وإن بلغ الصغير بسن أو انفلام سن، يعني 15 عاما. نعم. وإن بلغ الصغير بسن أو انفلام صائما أتم صومه ولا قضاء عليه كان من عوام البيت كنذر إتمام نفله. نعم. يقول الشيخ إن الصغير إذا بلغ أو احتلم وكان صائما فإنه يتم صومه في هذا الشهر رمضان ولا قضاء عليه. وكثير ما يأتي من الشباب يقول أنا لم أعلم، مر علي سؤالان أحدهما في الحج وأحدهما في رمضان، لم يعلم ببلوغه إلا في أثناء النهار، كان ممسكا وفي أثناء النهار نام ثم استيقظ وقد احتلم، نقول صومك صحيح لكنه يكون نافلة، فيجب عليك قضاء هذا اليوم إذا كنت ممسكا. لماذا قلنا أنه يجب عليه القضاء؟ لأن من شرط الصوم الواجب أن يبيت النية من أول الليل، وهذا الذي هو دون سن البلوغ النية التي بيتها هي نية نافلة لأنه ليس عليه واجب، فحينئذ نلزمه بقضاء هذا اليوم. طيب هذه مسألة واضحة أن الإمساك إنما يجب لمن أفطر من غير عذر أو أفطر لعذر ثم زال لأجل حرمة رمضان، وأما إن كان الصوم غير رمضان وإن كان واجبا كالنذر أو القضاء فإن من أفطر لعذر أو لغير عذر لا يلزمه حينئذ الإمساك. يعني يقول الشيخ إن الشخص المسافر، خلنا أعطيكم التقسيم كاملا لأن التقسيم الأول سيأتي بعدين إن شاء الله في أعذار الفطر، الذي يخرج من بلده يريد السفر ابتداء الصوم يكون في بلده وانتهاؤه يكون في السفر، كذلك في القدوم قد يبتدئ الصوم في السفر وينتهي به في بلده وهو بلد الإقامة. عندنا خمس حالات، أو نقول عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى من ابتدأ الصوم مقيما ثم سافر فإنه يجوز له أن يفطر إذا سافر، لكن الأفضل له إتمام الصوم، وهذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صام حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر. الحالة الثانية أن يبتدئ الصوم مسافرا وينهيه مسافرا، هذا الأفضل له أن يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر في السفر، أي حيث ابتدأ الصوم مسافرا وانتهى منه مسافرا. الحالة الثالثة أن يبتدئ الصوم مسافرا وينتهي اليوم وهو مقيم، فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يتيقن عند ابتداء الصوم أن نهاية النهار سيصل إلى بلده، فالمذهب، وحيث قلت لك المذهب فمعناه أن فيه خلاف قوي جدا في داخل المذهب، فالمذهب أنه يجب عليه الصوم وليس له أن يفطر. الحالة الثانية إذا ابتدأ الصوم مسافرا وانتهى الصوم وهو مقيم لكنه لا يدري ولا يعلم هل سيصل قبل غروب الشمس أم سيصل بعدها، فحينئذ نقول يجوز له الفطر، لكن إذا وصل البلد فيجب عليه الإمساك، فإن كان قد صام فصومه مجزئ وإن كان لم يصم فلا شيء عليه. هذه هي الحالات المسألة، إذا فهمت هذا التقسيم الذي ذكرته لك وضح لك إشكال كثير جدا في المسألة، وتستطيع أن تفهم المسألة التي هي قد استشكلها بعض طلبة العلم. نعم نعم شيخ. نعم هذه مسألة أن بدأ يتكلم المصنف عن الذين لا يجب عليهم الصوم، أولهم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ذكر هذين لأنهما سيستمران ولن ينقطعان، والغالب على الظن أن الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه لا يستطيع الصوم بعد ذلك، فيقول المصنف أفطر أي يجوز له الفطر، بل هو اللازم عليه بإجماع أهل العلم، قال لعدم وجوبه عليه لأن هذا لا يستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، الدليل على أنه يطعم عن كل يوم مسكينا قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية، قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: إنها ليست منسوخة، وإنما هي في الشيخ الكبير إذا أفطر. فكل من كان عاجزا عن الصوم لمرض أو لكبر فإنه يجوز له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن يكون عقله معه، وأما إن كان الكبير لا عقل له فلا صيام عليه ولا كفارة، لأنه ليس بواجب عليه بالكلية وليس يكون صحيحا منه لأنه فاقد للعقل فهو ملحق بالمجنون. طيب، قول المصنف ما يجزئ في كفارة، غالبا العلماء يتكلمون عن المجزئ في الكفارات يريدونه في بعض الأبواب مثل باب الظهار بالتفصيل، وأحيانا يريدونها في باب الأيمان، والغالب في باب الظهار. والمجزئ في الكفارات قدرا ونوعا، فمن حيث النوع يجزئ ما يجزئ إخراجه بزكاة الفطر وهي 5 أشياء، وقدرا لا بد فيه من أن يكون نصف صاع إلا من البر فيجوز فيه إخراج مد وهو ربع الصاع، لأن معاوية قضى به بمحضر الصحابة ولم يخالفه أحد وكان أمرا ظاهرا فكان إجماعا، ولذلك الصحابة فرقوا بين البر وبين غيره، فالبر يخرج منه مدة وغير البر يخرج منه مدين وهو نصف الصاع. نعم. ولا يجوز أن يصوم عن ما يجوز أن يصام عن العاجز. وأما حديث الذي رواه أحمد وأبو داود: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود لما روى هذا الحديث قال أحمد هو في النذر خاصة، وهو صحيح، فإن الأصل أن الأفعال الواجبة البدنية لا يقوم أحد عن أحد فيها إذا كانت واجبة، وإنما ينوب عنه في الواجبات المالية فقط، فالزكاة لما كانت عبادة مالية جاز أن ينوب غيره عنه فيها، وكذلك قضاء الديون والصوم والحج كذلك، فإن الحج عبادة مالية وعبادة بدنية، فغلب فيها جانب المال فجاز أن يحج الفرض عن العاجز وعن الميت الذي لم يحج عن نفسه. والنذر يجوز أن يفعل عن الميت حيث لم يستطع الصوم، لأن النذر، وانتبه لهذا الملحظ الدقيق ولم أجده إلا عند الشيخ تقي الدين، قال: لأن النذر وإن كان نذرا بعبادة بدنية إلا أنه فيه معنى المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج من مال البخيل. فالنذر في الأصل إنما هو مال ولا يؤخذ إلا من البخيل، فغلب فيه معنى المالية، ولذلك جاء الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هو خاص بالنذر لأنه هو سبب ورود الحديث. نعم. نعم، يقول إن كبير السن إذا يعني العاجز عن الصوم إذا سافر أو مرض فلا فدية عليه لأنه أفطر بعذر معتاد، فجاز له الفطر حينئذ. نعم. طبعا قوله وإن سافر خاص بالكبير دون العاجز لأجل المرض، فإن العاجز لأجل المرض أفطر بالمرض قبل ورود السفر عليه. نعم. ولا قضاء، أي ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع القضاء فهو عاجز. وإن قدر على قضاء فكمع من أحد عنه في المعروف. نعم، يقول الشيخ إن الشخص إذا كان مريضا مرضا قال له الأطباء مثلا إنك لا تستطيع الصوم معه الاستمرار على دواء معين، فأخرج الفدية وهو عن كل يوم طعام مسكين، ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالشفاء، فنقول كلما مضى مما أخرجت الكفارة عنه لا يلزمك قضاؤه، لأننا إنما نحن متعبدون بالظن، هذا من جهة، ولأن العبرة بوقت الأداء، فحيث أديته بالبدل فإنه مجزئك ولو استطعت بعد ذلك الواجب الأصلي، مثل المعذوب إذا قدر بعد ذلك فإنه لا يجب عليه أن يحج بنفسه وكان قد وكل. نعم. ولا يسقط الإطعام بالعجز ويكفي قريبا. نعم، يقول الشيخ إن العاجز عن الصوم لأجل كبره أو مرضه إذا عجز عن الإطعام ليس عنده مال ليطعم منه، فقال المصنف لا يسقط، لا تسقط الكفارة، وعندنا قاعدة: كل الكفارات لا تسقط بل تبقى في الذمة حتى يذهب المانع، فإن كان عجزا عن المال إذا ملك مالا أداه، وإن كان عجزا عن ببدن كأن تكون الكفارة صياما وقدر على الصوم فإنه يقضيه بعد ذلك، وإن مات فتخرج من تركته، إلا كفارتين هما الثنتان فقط التي تسقط لورود الدليل بهما. الأولى كفارة الجماع في نهاية رمضان فإنها تسقط لحديث أبي هريرة في الصحيح، والثانية كفارة الوطئ في الحيض فإنهما يسقطان بالعجز، غير هاتين الكفارتين لا تسقط. وهذه من المسائل المهمة التي يسميها العلماء الاستثناءات. الاستثناء متى يكون مفيدا لطالب العلم؟ إذا عرف الكل، فيجب أن تعرف الكل ثم تعرف الاستثناء. الكل هنا ما هو؟ أن كل كفارة لا تسقط بالعجز عنها بل تبقى في الذمة لحين الوفاة، فإن مات وهو عاجز ولا مال له سقطت الإثم عنه، إلا كفارتان فتسقطان بالعجز عنهما، فإن قدر بعد ذلك فلا يلزمه إخراجها. نعم، يقول الشيخ والمريض، طبعا المراد بالمريض هنا المريض الذي يكون مرضه مما يرجى برؤه. قال إذا خاف ضررا بزيادة مرضه، بدأ يتكلم عن المرض الذي يبيح الفطر. أولها قال المرض الذي يسبب ضررا، أي بزيادة المرض، فكل صوم يزيد المرض فإنه مبيح للفطر، مثل أن شخصا إذا لم يأكل طعاما امتد مرضه، إذا لم يأكل دواء امتد وزاد مرضه، فإنه في هذه الحالة يجوز له الفطر. قال أو طوله، الزيادة بقوة المرض والطول امتداد المرض مدة طويلة فيجوز أيضا له الفطر، وهذا هو السبب الثاني أو النوع الثاني من أنواع المرض الذي يبيح الفطر. النوع الثالث قال أو خاف مرضا، انظر الثالثة تحت، سأرجع للجمل السابقة بعد قليل. الثالثة قوله أو خاف مرضا، يعني أن الشخص الذي يخشى إن لم يتناول دواء أو طعاما المرض فيجوز له أن يفطر لأجله. هذه ثلاثة أسباب تبيح الفطر متعلقة بالمرض. يقول الشيخ ولو بقول مسلم ثقة، يعني لا يلزم أن يكون هو الذي مقتنع بذلك بل لا بد بإخبار مسلم ثقة. والمراد بالثقة أمران، الثقة بالعلم والثقة بنفسه. الثقة بالعلم بأن يكون طبيبا ونحوه، والثقة بنفسه بأن يكون عدلا. يقول الشيخ أو كان صحيحا فمرض في يومه، لأن حكم البعض يأخذ حكم الكل نفس الحكم. قال سن فطره، القاعدة عند علمائنا أن المريض يسن له الفطر إذا كان من أنواع الثلاثة هذه، يستحب له الفطر وهو أفضل من الإتمام، لأن الله عز وجل جعلها رخصة في كتابه، فقال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فظاهر الأمر أو فظاهر الآية الأمر بالفطر، ولكن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب، وسبب كونه للندب أننا نقول إن الدواء مندوب إليه وليس واجبا، حكي إجماعا ذكروه في كتاب الجنائز. نعم، يقول الشيخ وكره صومه، أي صوم المريض الذي يطول مرضه أو يسبب له ضررا بالزيادة، أو يكون ذلك المرض يسبب له أو مرض أو صومه يكون سبب المرض يكره له الصوم. وهذه فائدة، دائما أحيانا يذكرون يسن ويذكرون ما يكره مقابله، ليس هذا من باب التكرار، وإنما الفائدة منها ما ذكرت لكم في أول درسنا اليوم، أن بعض المسنون مخالفته مكروه وبعض المسنون مخالفته ليس مكروها وإنما يكون خلاف الأولى. نعم، يقول المصنف فإن صام ذلك اليوم أجزأ، وهذا قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا القول، بل هو قول مذهب الأربعة، لأن النهي هنا ليس لذات الشيء وإنما النهي هنا لأجل ما يترتب عليه من الضرر. نعم، نعم، يقول الشيخ إن المريض إذا كان لا يتضرر كمن به جرب وهي الحكة مثلا، أو وجع ضرس ألم معتاد، لكن لو كان وجع الضرس شديد جدا ويحتاج إلى مهدئ، فإن هذا الألم الشديد يبيح له أكل المهدئ، لأن من قواعد المرض وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن المرض إذا كان فيه حرج ومشقة خارج عن العادة فيجوز له الفطر. قال أو إصبع أو دمل، فإنه لا يجوز له الفطر حين ذاك. يقول الشيخ: وقال الآجري، هذا الآجري أحد الفقهاء له كتاب النصيحة، شهر عند كثير من العلماء أنه هو أبو بكر الآجري صاحب كتاب الشريعة، ولا يدرك الحقيقة، ما يزال هناك يعني أغلب الناس المترجمين يذكرون أنه هو أبو بكر الآجري صاحب الشريعة، ولكن في نفسي بعض المترجمين شك أهو أبو بكر صاحب الشريعة أم لا، وإن كان هذا هو الأشهر، لأن أبو بكر صاحب الشريعة ينقل كثيرا عن الشافعي ولا ينقل عن أحمد إلا قليلا، فكيف يكون هو صاحب النصيحة؟ ويحتمل أنه كان في مرحلتين في فقهه، والعلم عند الله عز وجل. يقول: وقال الآجري: من صنعته شاقة فإن خاف تلفا، أي بسبب صومه مع وجود مشقة، أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها، أثم وإلا، أي وإن لم يخف الضرر فلا، أو وإلا أي فإن لم يخف، أو وإلا أي وإن لم ينتفي الضرر فلا، أي فلا إثم عليه بالفطر. هذا القول الذي نقله المصنف عن الآجري مؤدى أن الشخص إذا كان في مهنة وهذه المهنة يعمل بها لحاجته، فالأصل أن المشقة الطارئة عليه لا يجوز له فيها الفطر، وإنما يجوز له الفطر إذا خشي على نفسه الهلاك. وبناء عليه فإن المرء لا يلزمه أن يترك عمله لأجل الصوم. انتبه عندي هذه المسألة، أنا أعرف أن بعض الناس قد يفهمها فهما خاطئا. بعض الناس يظن أن كلام الآجري معناه أنه إذا كانت مهنتك فيها مشقة عليك تبيح لك الفطر فأفطر. نقول: لا، المرض هو الذي إذا وجد فيه مشقة فأفطر لأجله، لكن المهنة إذا كانت سوف تؤدي إلى ما زاد عن المشقة وهو الضرر، أي التلف، لأن المشقة حاجة والضرر والتلف ضرورة، فإذا خشي على نفسه عند عمله في مهنته أن يؤدي إلى وفاته أو تلف عضو من أعضائه بسبب عدم أكله وشربه جاز له الفطر، وقبل ذلك لا يجوز له ذلك. أصلا كل مسلم إذا خاف على نفسه التلف سواء كان في مهنة أو في غير مهنة يجوز له الفطر، لكن الذي يفيدنا كلام الآجري أنه لا يلزمه أن يترك مهنته لأجل الصوم. بعض الناس في بعض البلدان تكون مهنته شاقة ولا رخصة له في ترك العمل نهارا، فنقول: اذهب إلى مهنتك وانوي الصوم من الليل، ثم حيث شق عليك الصوم وتجاوز مرحلة المشقة إلى خشية التلف والضرر على النفس فيجوز لك الفطر حين ذاك، وأما قبل ذلك فلا. نعم، واضحة. هذه مسألة يفرعها العلماء، وهي مبنية على مسألة يقصدها العلماء، وهي مسألة معرفة ترتيب الأحكام. من أهم الأمور التي يحتاجها الفقيه أن يعرف أهمية ترتيب الأحكام، فما هو الأولى وما هو الذي دونه في الأهمية. وقد ذكر العز بن عبد السلام وغيره كشيخ تقي الدين أن من دقة الفقه معرفة درجات الأحكام. فإذا تعارض عندك محرمان، أي المحرمين ينتهك في سبيل المحافظة على الآخر، وأي الواجبين يترك في سبيل تأدية الواجب الثاني. هذه هي مسألة البدء، وقواعدها كثيرة جدا، وهي متفرعة من القاعدة المشهورة التي تحفظونها أن درء المفسدتين أنه تدرأ إحدى المفسدتين أو تدرأ المفسدة العظمى بعمل المفسدة الصغرى. وهذه المسألة القاعدة وإن كانت سهلة اللفظ إلا أنها صعبة التطبيق جدا، ولا يستطيع أن يطبقها إلا من ارتاض في كتب الفقه وعرف القواعد في تقديم واجب على واجب. وبعض طلبة العلم يدرس مادة القواعد الفقهية ويدرس قاعدة تعارض المفاسد والمصالح وأن درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، ثم ينزلها من لحظته، ثم يأتي بعجائب الأمور حقيقة، وخاصة في قضية درء المفاسد والمصالح. والعلماء عندما ذكروا في كتب الفروع عددا من الفروع لكي يرتاض بها طالب العلم ويتعود كيف أنهم قدموا هذا المحرم على ذاك المحرم، فقس فهمك في تطبيق هذه القاعدة على ما أورده العلماء في مثل هذه المسائل. نعم. نعم، بدأ المصنف الآن يتكلم عن المسافر. تفضل. والمسافر سفر، والمسافر سفر قصر يسن له الفطر، والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إلى دار رب متقيته كما تقدم في القصر، ويكره صومه ولو لم يجد مشقة. نعم، هذه المسألة وهي مسألة المسافر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في السفر. وقد قال أبو هريرة: لقد رأيتنا وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذه الأحاديث تدلنا على اختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بالنسخ، وإنما نقول بالاختلاف. وبناء على ذلك فالذي ذكره فقهاؤنا واعتمدوه أن المسافر له حالتان، سيورد المصنف هنا حائلة وسيورد الحالة الثانية بعده. الحالة الأولى أن يبتدئ الصوم مسافرا ويستمر إلى نهاية اليوم، فحينئذ الأفضل له أن يفطر، لأنه ليس من البر الصيام في السفر، ويكره صومه أيضا، يكره له الصوم إذا ابتدأ النهار من أوله وهو مسافر. الحالة الثانية أن يبتدئ الصوم مقيما ثم يسافر في أثناء النهار، ففي هذه الحالة يقولون يجوز له الفطر، وبعضهم يقول الأفضل له الإتمام، ولكن المعتمد عند المتأخرين هو جواز الفطر فقط، فيجوز له الفطر. وهذا الذي جمع به المحققون من المتأخرين وغيرهم بين الأدلة في الباب، فيفرق بين حالتين. وذلك يقول المصنف: والمسافر سافر قصر يسن له الفطر وهو الأفضل إذا فارق بيوت قريته، يعني إذا شرع في السفر، ولا يحكم بأنه مسافر إلا إذا فارق البيوت وهو العامل كما تقدم في القصر، أي في قصر الصلاة. ويكره صومه ولو لم يجد مشقة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر. نعم. نعم، أي ولو صام أجزأه. نعم. لكن لو سافر ليفطر حرما عليه، حرما عليه. نعم، قول المصنف: لكن لو سافر ليفطر حرم عليه، أي حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر، لأن القاعدة عندنا إلغاء الحيل الشرعية، والمرء يأثم على الحيلة نفسها ويأثم على ما استباحه من محرم. فالحيلة هي السفر، وما استباحه من محرم هو الفطر. وعندما نقول حرم عليه، الفائدة من قولنا إنه حرم السفر ليس مجرد الإثم فقط، بل أننا حكمنا أن سفره هذا سفر معصية، وبناء عليه فلا يجوز له أن يقصر الصلاة فيه، ولا يجوز له أن، طبعا الفطر قلنا هو حرام عليه، ولا يجوز له أيضا أن يترخص بسائر رخص السفر. نعم، وهذا الأدلة تدل عليه ولا شك. يقول الشيخ: ولا يجوز للمريض والمسافر أبيح لهم الفطر أن يصوم في رمضان عن غيره، بل إذا صام في رمضان فلا يقع إلا عنه نفس عنه وحده. نعم، قال: كمقيم صحيح نفس الحكم، وحينئذ يلغو صومه لأنه لا يجزئه عن نفسه ولا يجزئه عن غيره. فرضه لفوات نية التعيين. ومن نوى الصوم في سفر فله الفطر بما شاء من جماع غيره، لأن من له الأكل له الجماع ولا كفارة لحصول الفطر بنية قبل الفعل. نعم، لا كفارة. وكذا مريض يباح له الفطر وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه طوعا أو كرها فله الفطر بعد خروجه. نعم، هذه الحالة الثانية التي قلت لكم أن الحاضر في بلده إذا ابتدأ الصوم وهو حاضر ثم سافر فله الفطر، أي جائز له الفطر، جائز. متى يكون سنة؟ إذا ابتدأ، اللي هي المسألة السابقة، إذا ابتدأ الصوم وقد فارق العامر. أما إذا ابتدأ الصوم وهو في العامر ثم خرج فإنه جائز وليس مكروها له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها البتة، والرسول صلى الله عليه وسلم صام حينما ابتدأ الصوم في المدينة ثم أتم صومه وهو مسافر. نعم، ولا يجوز، ولا ولا قل ولا نعم. كل هذا شرحناه. نعم، نعم، هنا المصنف قال: والأفضل له الصوم. هذا ذكرت لكم أن بعض المتأخرين يرى أنه ندب، وبعضهم يرى أنه إباحة، وذلك عبر المصنف والأفضل بناء على الخلاف في المسألة. ذكرت لكم في التقسيم، وهذه فائدة لو لم نخرج من درس العصر إلا هذه الفائدة لك لكفى. وقول فقهائنا هو الذي يدل عليه الدليل ولا شك، وفقهاؤنا من أقل المذاهب إعمالا للنسخ، ولذا جمعوا بين الأحاديث بهذا الجمع، وقد انتصر الشيخ تقي الدين لهذا القول في شرح العمدة. نعم، الحاقا بالمريض. نعم، أن فعلت، أي فعلت الصوم. طيب، يقول الشيخ: إن خافت على ولديهما، مثل الحامل تخشى أن يسقط الولد إن لم تتناول ماء مثلا أو دواء، والمرضع تخشى أن يجف ثديها. كثير من النساء إذا جاء رمضان وصامت، وخاصة إذا كان النهار طويلا ولم تتناول طعاما، جف ثديها، يجوز لها أن تفطر سنتين، لأن الرضاعة سنتان، فيجوز لها أن تفطر سنتين لأجل در الحليب أو اللبن لولدها. والمراد بالخوف ليس خوف الهلاك، وإنما المراد بالخوف خوف جفاف الرضاعة، وإن كان يعيش من غيره، لأن الرضاعة واجبة، وإن كان يطعم غيره فيجوز لها حينئذ أن تفطر لأجله. ثم قال: أطعمتها مع القضاء، أي تطعمان عن كل يوم مسكينا، ما يجزئ في الكفارة تقدم ذكر ما يجزئ، ولكن المصنف قال وهو على من يمون الولد، أي أن الكفارة إنما تجب على من يمون الولد، وهو من وجبت عليه النفقة إما الأب أو القريب على الفور، لأن القاعدة أن الأمر الفورية. يعني لو أن شخصا أفطر شهرا كاملا ووجبت عليه كفارة فيجوز أن يعطي طعمة 30 يوما لمسكين واحد. يعني أنها يجوز لها الفطر مخافة على نفسها أو على ولدها أو على مرضع من ترضعه. لأنه هذه من الكفارات التي لا تسقط، والقاعدة من الكفارات لا تسقط إلا كفارتان ذكرتهما. ويأتي أي وسيأتي في مسألة في أبواب قادمة إن شاء الله. طبعا قوله ولا إطعام يعني ولا يسقط الإطعام على من أخر قضاء رمضان، إذن قوله ولا إطعام أي ولا يسقط الإطعام على من أخر قضاء رمضان. نعم. ولو وجد هذا الذي معصوما في هلكة كظليل الذي مضى عليه القدرة القادرة، وإن دخل ماء حلقه من المفرق، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية كالمريض. نعم، واضح جدا، لأنه لمصلحة غيره فحينئذ يجوز له ذلك. أعفو لمصلحة نفسه لأنه كالمريض، وأما الأول فإنه يعني ينقذه لأن مصلحة الغير مثل مصلحة النفس. ومن وصل ليلة الفجر أو أغني عليه جميع النهار لم يصح صومه، وإذا تقبل منه صحة ومن جن في صومه. انظر معي، هذه مسألة مهمة جدا. شوف، عندنا المغمى عليه فيه شبه بالمجنون وفيه شبه بالنائم. لأبدأ بذكر المجنون والنائم ثم أذكر المغمى عليه. المجنون لا يصح صومه لأنه فاقد للأهلية، ولا يصح صومه إلا في حالتين أو إلا إذا اجتمع شرطان. الشرط الأول أن ينوي المجنون في الليل الصوم، يعني قبل بدء اليوم، أن ينوي الصوم قبل بدء اليوم حال إفاقته، وأن يفيق من النهار ولو زمنا قليلا. إذن المجنون يصح صومه بقيدين: النية من الليل ويكون مفيقا فيها، ويفيق في أثنائه ولو لحظة يسيرة. طيب، النائم، نقول النائم يصح صومه بشرط واحد، وهو أن يبيت الصيام نية الصيام من الليل. إذن هناك فرق بين النائم والمجنون، فالمجنون يزيد عليه بقيد أو بشرط، وهو وجوب أن يفيق ولو لحظة. المغمى عليه هل هو ملحق بالمجنون أم بالنائم؟ فقهاء المذهب أحيانا يلحقون المغمى عليه بالنائم، وأحيانا يلحقونه بالمجنون. فعلى سبيل المثال في كتاب الصوم، المجنون لا يلزمونه بالقضاء، والنائم يلزم القضاء رحمك الله. المغمى عليه ألحقوه في لزوم القضاء بالنائم. وفي مسألة الإفاقة الذي ذكرت لكم قبل قليل، ألحقوا المغمى عليه بالمجنون، فيقولون إن المغمى عليه ملحق بالمجنون باعتبار صحة الصوم بلزوم القيدين، فلا بد من النية من الليل، ولا بد أن يفيق جزءا من النهار. ولذلك فإن كلمتهم مضطربة، ولا أعني اضطراب القاعدة وإنما أعني اضطراب الفعل، فمرة يلحقونه بالنائم ومرة يلحقونه بالمجنون. والضابط عندهم الاحتياط، فهم يحتاطون للمغمى عليه كثيرا، أو يحتاطون في أحكامه فينظرون ما هو الأشد منهما فيلحقونه به. وهذا معنى قول المصنف وإنما ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأنه لا بد من القيدين. وإن أفاق أي المجنون والمغمى عليه جزءا منه ولو يسيرا صح، أي صح صومه. ثم قال الشيخ: ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما قضاه، يعني إذا أفاق بالوجوب السابق. يعني هذه مبنية على قاعدة أصولية مشهورة جدا تعرفونها، وهو: هل القضاء بالأمر الأول أم أنه بأمر جديد؟ المعتمد عند الأصوليين أن القضاء إنما هو بالأمر الأول. وماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه ثلاث مسائل. الأخوة اللي كانوا معنا في درس الأصول أظن ذكرت مسألتين أو ذكرت الثلاثة كلها. نعم تفضل شيخ. وإنما نعم هذه المسألة ذكرت لكم أن يكتفى بشرط واحد وهو تبييت النية. لا يلزم قضاء الصوم الذي أفطره زمان جنونه. نعم ويلزم إذن هنا المغمى عليه، ألحقوه بالنائم في القضاء وألحقوه بالمجنون باعتبار اشتراط إفاقة جزء من النهار. لعلم نعم السكران كذلك يجب ملحق بالمغمى عليه فيجب عليه القضاء ولا يصح صومه. نقل عليه نقف عند هذه الجزئية التي ارتاح قليلا، لكن أريد أن أتكلم في مسألتين ربما أغلب الإخوان لم يحضروا مثل الإقناع والمنتهى. وحضورك مثل هذا الدرس الحقيقة مفيد لمسائل. المسألة الأولى أن تعرف تفريعات الفقهاء. كثير من الإخوان يقول هذه تشقيقات وتفريعات لا حاجة لها، وثق أنك لا يمكن أن تكون فقيها إلا بمعرفتك كثرة التفريعات. وقد ذكر الغزالي في شفاء العليل لما ذكر المعاني المناسبة والمناطات قال: لن ينتفع أحد بكتاب هذا إلا أن يكون فيه ثلاثة أوصاف أو أربعة. من هذه الأوصاف التي ذكرها الغزالي قال: أن يكون مرتاضا في الفروع الفقهية وكلام أهل العلم. وذلك الارتياض هذا مهم جدا. بعض الإخوان يقول: استفدت من كتاب العتق وكثرة التفريعات فيه ما لم أستفده في غيره. فمعرفتك التفريع مهم جدا. ومثل هذه المختصرات نوعا ما المطولة، هي مختصرات بمعنى الحكم ومطولة باعتبار الحجم، فيها من التفريع ما لا تجده في كثير من المختصرات الموجزة التي اعتاد عليها كثير من طلبة العلم. هذه فائدة. الفائدة الثانية أن قراءتك لهذا الكتب المهمة تعتاد على مصطلحاته، وكثير من الإخوة قد لا يعرف المصطلح سواء مصطلح الأعلام أو مصطلح الدلائل في الألفاظ، ولا يمكنك أن تعرفها عن طريق القواميس هذا يدل على كذا، وإنما تعرفها بالممارسة والدربة. وبعض الفضلاء كلمني قريبا حينما ظن أن ابن مفلح يقصد بالشيخ شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما مراده بالشيخ الموفق ابن قدامة. الذي يقصد بالشيخ الشيخ تقي الدين إنما هو المؤلف وهو الحجاوي مؤلف هذا الكتاب. فمعرفتك المصطلحات للأعلام أو للمسائل المهم. الأمر الثالث الذي تستفيده من قراءة هذه المختصرات أن أذنك تعتاد على كلام الفقهاء، وهذا مهم جدا، لأن بعض من الناس قد يسمع هذا الكلام يقول طلاسم، وكل واحد منا بلا استثناء عندما ابتدأ ظن أن هذا الكلام طلاسم وظن أن هذا الكلام صعب، فلما استصعبه ولم يتمه لم يستطع الرجوع إليه. ولكن لما غالب نفسه وجلس وحاول أن يحل بعض ألفاظه، لا يلزم أن تعرف كامل المعاني، فإنه في هذه الحالة تعتاد الأذن وتعتاد النفس على مثل هذه الألفاظ في كتب الفقه. ولذا فإن من الخطأ في الفقه حقيقة أن نعتمد على كتب المعاصرين، ولا أعبر بالمتأخرين، فإن لكل علم لغة، ولغة علم الفقه هي لغة الفقهاء هذه. فكم من مسألة يأتي لها أفاضل طلبة العلم فيقول لم نجد للأوائل فيها حكمة. وفي ذهن مسألة ولا أريد أن أذكرها لأنه ربما يعرف من هو هذا الفاضل، فيقول لم أجد لأحد من العلماء مسألة، ثم يأتي بقول. وعند التنقيب والبحث والنظر في طريقة العلماء في إرادة المسألة، إذ بالمذاهب الأربعة جميعا قد نصوا على هذه المسألة ولكن في غير محلها وبغير لغة اعتادها هو. ولذلك مهم جدا أن الشخص يعتاد ويرتاض أذنه وعينه على كلام الفقهاء. نقف عند هذه الجزئية، وتحملوني وتحملوا الكتاب الذي بين أيديكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.